الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تأخرت بالحمل مدة من الزمن، فنذرت أمها وقالت إن حملت اشتريت جهاز جوال. تقول بعد فترة من الزمن حصل لها الحمل ولله الحمد. تقول الآن نسينا الوقت الذي حدث فيه النذر، فهل تشتري الوقت وقت النذر، فهل تشتري من الأجهزة الجديدة الآن بهذه القيم أم من الأجهزة السابقة؟ وهل يجوز لها أن تتبرع بقيمة الجوال لابنتها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن نذر المباح ليس بلازم الوفاء، فإذا نذر الإنسان شيئا من المباحات فإنه مخير بين الوفاء بهذا النذر فيشتري هذا المباح الذي نذر شراءه، أو أن يكفر كفارة يمين، فلا يجب الوفاء بالنذر في أمر مباح، بل الوفاء به من عدمه مع إخراج الكفارة أمره تحت اختيار الناذر، فإن شاء أن يوفي بنذره فله ذلك، وإن شاء أن يكفر كفارة يمين فله ذلك، وتبرأ ذمته من هذا النذر إذا لم يوفي به بكفارة اليمين. وإنما النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا النذر الذي نذرته أمك إنما هو من قبيل نذر المباح، لأنها نذرت أنك إن حملت فإنها ستشتري لك كذا وكذا من المباحات، فهي مخيرة بين أن تشتري لك هذا الأمر الذي نذرت شراءه لك، وإن لم تشأ شراءه فعليها أن تبرئ ذمتها من هذا النذر بكفارة يمين. وإذا كان هذا النذر قديما وأسعار تلك الجوالات تغيرت، فإنها أطلقت نذرها ولم تحدد قيمة له ولم تحدد نوعا له، فإذا اشترت أي جوال بأي قيمة فإن ذمتها تبرأ، لأن نذرها مطلق غير مقيد بجوال معين من شركة معينة أو بقيمة معينة. فإذا اشترت لك أي جوال من الجوالات فإن ذمتها تبرأ من هذا، والله أعلم.